لله الذي لا يلات ولا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألسن واللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الحصة الماضية في الوجه الذي يرى ابن الجزري أنه من الأوجه التي يرجع إليها اختلاف القراءات، وهذا الوجه هو التقديم والتأخير كما تقدم لنا. وتحدثنا فيه عن المثال الذي ضربه ابن الجزري، وهو أولا قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. أحسنتم، قلنا بأنه بأن القراءة العامة هي وجاءت سكرة الموت بالحق، وقلنا بأنه قرئ أيضا وجاءت سكرة الحق بالموت. وتحدثنا عما يلزم وفصلنا القول فيه، وتحدثنا عن كلمة الحق أيضا وبينا المراد منها وبينا دلالاتها في العربية. وقلنا بأن الحق من مدلولاته العدل والملك بكسر الميم إلى آخر ذلك، وقلنا بأن من دلالاته أيضا الحزم، وبه فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. قال الإمام الشافعي: المعنى ما الحزم لامرئ مسلم؟ قلنا هذا، أليس كذلك؟ ما الحزم لامرئ مسلم؟ وما المعروف في الأخلاق الحسنة لامرئ؟ ولا الأحوط إلا هذا، لا أنه واجب ولا هو من جهة الفرض. وقلنا أيضا بأنه قد جاء في شرح العقائد أن الحق عرفا، أي أن الحق في العرف هو ماذا؟ قلنا هذه الأشياء: هو الحكم المطابق للواقع. أحسنت، هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك. ويقابله ماذا؟ ماذا يقابل الحق؟ يقابله الباطل. أما الصدق فشاع في الأقوال فقط، فشاع في الأقوال، ويقابل الصدق ماذا؟ الكذب. فما الفرق بين الحق والصدق؟ الفرق بينهما أن المطابقة التي تعتبر في الحق هي من جهة ماذا؟ من جانب الواقع. أن المطابقة التي تعتبر في الحق هي من جهة ماذا؟ من جهة الواقع. وأن المطابقة التي تعتبر في الصدق من جهة ماذا؟ من جهة الحكم. المطابقة في الصدق تعتبر من جهة الحكم، فمتى صدق الحكم صدق مطابقته للواقع. فهمنا هذا؟ متى صدق الحكم صدق مطابقته للواقع. وقلنا بأن سيبويه قال: هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله، وذلك قولك: هذا عبد الله حقا، وهذا زيد الحق للباطل. ودخلت فيه الألف واللام كما تقدم لنا كدخولها في ماذا؟ كدخولها في قولهم: أرسلها العراك. وربما سقطت الألف واللام فتقول حقا لا باطلا. وقال في غيره: هذا العالم حق العالم، قال إنما أراد أو أرادوا المبالغة والتناهي في وصفه بالعلم. إذن بعد هذه الدلالات التي قدمنا الآن وفي الحصة الماضية، فأي الدلالة أحق بهذا النظم أي في هذه الآية؟ قلنا بأن الحق من دلالاته الموت، وهنا في قوله تعالى وجاءت سكرة الحق بالموت أو جاءت سكرة الموت بالحق، فما معنى الحق؟ الحق سمعنا له دلالات كثيرة، ولكن نرشح له من الدلالات ما يناسب المقام. نرشح له ماذا؟ دلالة الموت. فكيف يكون ذلك؟ نرجع إلى سكرة الموت. ما هي سكرة الموت؟ سكرة الموت قالوا هي اشتداده وغشيته التي تدل على أن الإنسان ميت. وقال في البصائر هو اختلاط العقل لشدة النزع. ماذا قال في البصائر؟ اختلاط العقل لشدة النزع. وقد صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدخل يديه في الماء صلى الله عليه وآله وسلم ويمسح بهما وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، صلى الله عليه وآله وسلم. حقا إن للموت سكرات. فسكرة الموت اشتداده وغشيته التي تدل على أن الإنسان ميت. فالتقدير على هذا يكون وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت السكرة التي تدل الإنسان على أنه ميت بالحق، أي بالموت الذي خلق له. فكيف يكون التقدير على القراءة الأخرى؟ وجاءت سكرة الحق بالموت. الحق كما قيل هو أيضا الموت، فالأمر هو هو. ولذلك قال الزجاج وقرأ أبو بكر الصديق وجاءت سكرة الحق بالموت والمعنى واحد. وقال ابن سيدة أيضا وقرأ أبو بكر الصديق وجاءت سكرة الحق بالموت والمعنى واحد، وكذلك نقله في العباد إلى آخره. وقال الزجاج قيل في هذه القراءة التي هي لأبي بكر الصديق والتي هي ثابتة كذلك في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة الحق بالموت، قال الحق هنا قيل المراد به الله عز وجل، قيل المراد به الله عز وجل. إذن فعلى التقديم والتأخير، قراءة الجماعة قدم فيها الموت على الحق، والقراءة الأخرى قدم فيها ماذا؟ الحق على الموت، وهذا هو مراد ابن الجزري. فإن قيل لك بأي شيء تتعلق الباء على القراءتين في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق أو وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا سؤال لكم، بأي شيء تتعلق الباء؟ لك في هذه الباء ضربان من التقدير، كم؟ لك فيها ضربان من التقدير. الأول أن تعلق الباء بنفس قوله تعالى وجاءت، أن تتعلق الباء بقوله تعالى وجاءت، كما تقول جئت بزيد إذا أحضرته وأجأته، إذا أحضرته، أليس كذلك؟ هذا التقدير الأول. التقدير الثاني أن تعلقها بمحذوف، أن تعلقها بمحذوف وتجعلها حالا، والتقدير يكون ماذا؟ المعنى يكون ماذا؟ وجاءت سكرة الحق ومعها الموت. التقدير يكون ماذا؟ وجاءت سكرة الحق ومعها الموت، كما تقول خرج بثيابه، أي خرج وثيابه عليه، أليس كذلك؟ وكما يقولون خرج الأمير في غلمانه، أي وغلمانه معه، وكقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي وزينته عليه. وكما أنشد الأصمعي ومستنت كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمرود، قد قطع الحبل بالمرود، أي قطعه ومروده فيه، أليس كذلك؟ إذن قلنا بأن الباء تتعلق بأحد الشيئين، إما أن تعلقها بنفس جاءت وجاءت، وإما أن تعلقها بمحذوف وتجعلها حالا. وكذلك على القراءة الأخرى هو نفس التقدير. فإن قيل لك كيف تقول وجاءت سكرة الموت بالحق وأنت تريد وجاءت سكرة الحق بالموت، كيف يصح لك هذا؟ الجواب عن ذلك أن السكرتين لما اشتبكتا في الحال وازدحمتا فيه صارتا كأن كل واحدة منهما جائية بصاحبتها. إن قيل لك كيف تقول وجاءت سكرة الموت بالحق وأنت تريد وجاءت سكرة الحق بالموت، فأي السكرتين جائية بصاحبتها؟ الجواب عن ذلك أن تقول لما اشتركت السكرتان في الحال وازدحمتا فيه صارت كل واحدة من السكرتين كأنها جائية بصاحبتها. ننتقل الآن إلى المثال الثاني الذي ضربه ابن الجزري رحمة الله عليه في هذا الوجه، وهو قوله تعالى فيقتلون ويقتلون. هذه الآية وردت في سورة براءة في قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخره، أليس كذلك؟ قرأت هكذا فيقتلون ويقتلون، وقرأت أيضا فيقتلون ويقتلون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذه القراءة لمن؟ هذه القراءة هي قراءة سبعية عشرية، قرأ بها في السبع من؟ حمزة والكسائي، لقول الإمام الشاطبي وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا، وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا، وقال بعد في براءة لأنه ذكرها في سورة آل عمران. فالشين من قوله شمردلا رمز لمن؟ لحمزة والكسائي، ومر معنا هذا. وفي العشر يقول الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في طيبة النشر وفي التوبة أخر يقتلوا، وفي التوبة أخر يقتلوا، وهذا آخر البيت، شفى في البيت الذي يليه، وفي التوبة أخر يقتلوا شفى، شفى من هم؟ حمزة والكسائي وخلف. إذن عندنا ثلاثة من القراء يقرؤون ماذا؟ يقرؤون فيقتلون ويقتلون، وهم من؟ حمزة والكسائي وخلف. إذن تعين للباقين، والباقون من العشرة كم؟ سبعة، يقرؤون ماذا؟ فيقتلون ويقتلون. فهمنا هذا؟ جيد. ابن الجزري ماذا يريد؟ يريد مثالا على التقديم والتأخير، أليس كذلك؟ إذن فأين التقديم والتأخير على القراءتين؟ في قراءة الجماعة قدم الفعل المبني للفاعل الذي هو يقتلون، أليس كذلك؟ وأخر الفعل المبني للمفعول به وهو ويقتلون، لأنهم قرأوا فيقتلون ويقتلون. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف قدم الفعل المبني للمفعول به وهو فيقتلون، وأخر الفعل المبني للفاعل وهو ويقتلون. إذن قرأوا ماذا؟ فيقتلون ويقتلون. إذن وقع التقديم والتأخير بين الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول به، أليس كذلك؟ إذن هل وقع تغيير في المعنى على هذا، على هذه المراوحة أو على هذا التقديم والتأخير، أم لم يقع شيء من ذلك؟ في طبيعة الأشياء أن يقدم المراد، فسيبويه يقول يعني عن العرب يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى. ماذا يقول سيبويه عن العرب؟ يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى، يعني فالتقديم لنكتة والتأخير أيضا لنكتة. وتقدم لنا بأن التقديم والتأخير غرض من الأغراض، غرض من الأغراض. إذن على قراءة يقتلون ويقتلون جرى في طبيعة المعارك والحروب أن القتل لا يقع إلا بعد القتال، أليس كذلك؟ لا يصح أن يكون القتل قبل القتال. جرى في طبيعة الأشياء أن يكون هناك قتال ثم بعده ماذا؟ يكون القتل. إذن فهذه القراءة التي هي قراءة الجماعة فيقتلون ويقتلون جرت على طبيعة الأشياء، جرت على طبيعة الأشياء من تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، ولا ضير في هذا. على القراءة الأخرى التي هي فيقتلون ويقتلون كيف يكون المعنى؟ ظاهر الكلام أن المعنى يستحيل، أن المعنى الصحيح يستحيل، لأن ظاهر اللفظ لا يعطي ذلك، لأن في القراءة ماذا؟ فيقتلون ويقتلون، فكيف يكونون قد قتلوا ثم قتلوا؟ هذا مخالف لطبيعة الأشياء في الظاهر. الجواب عن ذلك من جهتين. الجهة الأولى هو أن قرائن الأحوال تحكم النظم وتحكم المعنى، تحكم المعنى سواء أخر اللفظ أو قدم، فإن قرينة الأحوال هي التي تحكم المراد. فقرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ المطابق، احفظوا هذه الأشياء، قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ المطابق، ذلك لأن المراد من اللفظ هو ماذا؟ هو الدلالة على المعنى، أليس كذلك؟ لماذا نأتي باللفظ؟ ليدل على المعنى، ذلك لأن المراد من اللفظ أو من الإتيان باللفظ هو الدلالة على المعنى. فإن ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرها، فإن ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق، فهمنا؟ إن دلت القرينة على المعنى لم نحتج بعد ذلك إلى التطابق في الألفاظ، هذه من الأشياء التي تحفظ. فإن دخل الكلام لبس بهذا الاحتراز، فإن دخل الكلام لبس هذا احتراز. فإن دخل الكلام لبس فوجب أن يوضع كل شيء في موضعه. إذن نقول فإن دخل الكلام لبس يجب أن يوضع كل شيء في موضعه. إذن هنا نقول ما دام التقديم في المعنى لمن له التقديم، الفاعل الذي هو يقتلون مقدم في الطبع على يقتلون، وإن أخر في الوضع فالمعنى أنه مقدم في المعنى، أليس كذلك؟ إذن على القراءة الأخرى أيضا فيقتلون ويقتلون المعنى فيقتلون ويقتلون، أليس كذلك؟ لأن قرائن الأحوال تحكم حاكمة على المعنى. ولك شيء آخر هو أن تنظر في حال هذه الواو وفي وظيفتها التي وقع بها العطف في قوله تعالى فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون، هل هي للجمع والضم هو العطف أم هي لغرض آخر وهو الترتيب والتعقيب؟ العلماء في ذلك فريقان، فريق يرى بأن الواو لا تدل على ترتيب ولا تعقيب، وهذا رأي سيبويه، لأنه يقول يجوز لك أن تقول، انتبهوا معي فهذه الأشياء دقيقة جدا، يجوز لك أن تقول مررت بزيد وعمر، إذن تقول مررت بزيد وعمر، والمبدوء به في المرور يمكن أن يكون عمرا وإن أخر في اللفظ، ويجوز أن يكون زيدا، ويجوز في الحالة الثالثة أيوة نعم أحسنت أن يقع المرور عليهما في حالة واحدة. إذن هذه الواو لا تعطي ترتيبا، أليس كذلك؟ إذن هذه الواو جمعت هذه الأشياء كما قال سيبويه رحمة الله عليه، جمعت هذه الأشياء على هذه المعاني، وقال أيضا إنما جئت بهذه الواو، جئت بهذه الواو لماذا؟ لتضم أو لتجمع الآخرة إلى الأول، أليس كذلك؟ ولكنها لا تدل على أن أحدهما قبل الآخر. جميل، جيد. إذن فالتقديم في المعنى لمن له التقديم في واقع الأمر، فتنبهوا لهذا. أيضا على هذا السرافي رحمة الله عليه حكى إجماع اللغويين والنحاة على أن الواو لا تعطي ترتيبا، لا تدل على ترتيب. وأيضا الإمام السهيلي وهو دفين مدينة مراكش رحمة الله عليه في المسألة 54 على ما أذكر من نتائج الفكر قال مسألة في أن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب، وقال كلاما نسج كلاما وقال قولا ضاع شذا وقرا فلا، فاحفظوه ولولا ضيق الوقت لفصلته لكم تفصيلا وسيكون إن شاء الله تعالى. إذن فهؤلاء الأئمة يرون بأن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب. ابن هشام يرد هذا القول على السرافي لأنه يقول بالإجماع عندنا قطرب وثعلب وأبو عمر الزاهد والفراء وقيل الشافعي يقولون ماذا؟ بأن الواو تفيد الترتيب والتعقيب. أما الشافعي رحمة الله عليه فقد نوزع في كونه منقولا عنه، قد نوزع في كونه منقولا عنه، والذي في الأم والله أعلم أنه جعل علة الترتيب في غير الواو، ذلك أن تفريق المتجانس، ذلك لأن تفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي الترتيب، ولهذا مجاله يطول بنا المقام إذا فصلناه. إذن على القول الذي يقول بأن الواو لا تفيد ترتيبا، الأمر واضح، الأمر واضح، لأنه يجوز في المعطوف بهذه الواو أن يكون أولا في المعنى وإن كان مؤخرا في اللفظ، كقوله تعالى على هذه القراءة فيقتلون ويقتلون، فيقتلون له التقديم في المعنى وإن أخر في اللفظ فلا إشكال، ها؟ لأن الواو لا تعطي ترتيبا. يبقى لنا الإشكال على الذين يقولون بأن الواو تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. إذا قلنا بأن الواو تفيد الترتيب فإن المعنى يكون ماذا؟ يكون بأن الذين يقال فيهم بأنهم قتلوا، المعنى هو أنه قد قتل بعضهم، والباقون هم الذين قتلوا، لأنه لا يتصور عقلا أن نقول قتل فلان ثم قتل، إذن قتل البعض وقاتل الباقون، وذلك أبلغ في مدحهم، لأن الباقين لما رأوا بعضهم قتل لم يهنوا ولم يضعفوا بل قاتلوا، وذلك أبلغ في مدحهم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن ابن الجزري رحمة الله عليه لما أتى بهذا المثال ساقه لماذا؟ ساقه مثالا للتقديم والتأخير، إذن وقع التقديم والتأخير بين القراءتين، إذن قراءة الجماعة فيقتلون ويقتلون، وقراءة حمزة والكساء وخلف فيقتلون ويقتلون. ننتقل الآن إلى الوجه السابع والأخير من الأوجه التي يرى ابن الجزري رحمة الله عليه أن اختلاف القراءات يرجع إليها، وهذا الباب أو هذا الوجه هو أن يكون بالزيادة والنقصان، قال أو بالزيادة والنقصان، وضرب له مثالين، المثال الأول في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، هذه في سورة، هذه الآية في سورة البقرة قرأت هكذا ووصى بها إبراهيم بنيه، وقرأت وأوصى بها إبراهيم بنيه، فمن الذي قرأ أوصى ومن الذي قرأ وصى؟ يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في حرز الأمان أوصى بوصى كما اعتلى، أوصى بوصى كما اعتلى، يعني نقول أوصى في وصى لمن؟ للمشار إليهم بالكاف من قوله كما، وهو من؟ هو ابن عامر، وللمشار إليه أيضا بالألف من قوله اعتلى، وهو من؟ وهو نافع، وهو نافع. إذن في السبع من يقرأ وأوصى يقرأ بها نافع وابن عامر، أحسنت. وفي العشر من؟ كيف نأخذها من العشر؟ نأخذها من قول الإمام ابن الجزري في طيبة النشر أوصى بوصى عم، أوصى بوصى عم، وعم رمز لمن؟ رمز لنافع وأبي جعفر وابن عامر كما تقدم لنا، أخذناه من قوله في المقدمة في مقدمة الطيبة وعم شامهم والمدني، وعم شامهم والمدني، أي ابن عم رمز لمن؟ لابن عامر الشامي، والمدني يجمع من؟ يجمع أبا جعفر ونافعا، أليس كذلك؟ إذن أوصى يقرأ بها من؟ يقرأ بها أبو جعفر ونافع وابن عامر، ووصى يقرأ بها من؟ الباقون، الباقون من العشرة يقرؤون ووصى، أليس كذلك؟ إذن أين وقعت الزيادة والنقصان في المثالين؟ في الأولى على قراءة أوصى وقعت الزيادة بين الواوين وهي الألف التي هي صورة الهمزة، أليس كذلك؟ ووقع النقصان على قراءة الباقين بحذف الألف التي هي صورة الهمزة، لأنهم يقرؤون ووصى فلا حاجة إلى الألف التي هي صورة الهمزة. أما من قرأ أوصى وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر فلأنها قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأنها كذلك رسمت في مصاحفهم تباعا لرسم المصحف، إذن رسمت في المصحف المدني والشامي وأوصى بألف بين الواوين. ولذلك يقول الإمام الشاطبي في العقيلة: أوصى الإمام مع الشامي والمدني، أوصى الإمام مع الشامي والمدني، يعني أوصى، كلمة أوصى هكذا بالألف الإمام، أي هي كذلك مرسومة في الإمام في المصحف الإمام، أي هي كائنة وموجودة في المصحف الإمام، مع الشامي أي مع المصحف الشامي والمصحف المدني. وقال أبو عمرو الداني في المقنع: هي في مصاحف المدينة والشام بألف بين الواوين، بألف بين الواوين، ورسمت في سائر المصاحف بغير ألف. إذن ماذا قال أبو عمرو الداني في المقنع؟ هي في مصاحف أهل المدينة والشام بألف بين الواوين أوصى، ورسمت في سائر المصاحف بغير ألف بين الواوين على وصى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات، قال: هي في مصاحف الحجاز والشام بألف أوصى، أليس كذلك؟ قال: وقال أيضا: ورأيتها في المصحف الإمام، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، بألف أيضا كذلك. إذن رآها أبو عبيد في المصحف الإمام بألف بين الواوين، فانتبهوا. أما أحمد بن عمار المهدوي في كتاب الهجاء فيقول: ووصى بألف المدينة والشام، ووصى بألف المدينة والشام، أي في مصاحف أهل المدينة والشام. وكذلك في كتاب المصاحف قال: وأهل المدينة قرأوا، أو قرأ أهل المدينة أوصى، وكذلك أهل الشام أوصى. إذن الذين قرأوا أوصى فهي قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا موافقة لرسم المصحف. هناك قول آخر أو رواية أخرى لأبي حاتم السجستاني بسنده إلى أسيد، يقول: وهي في مصحف عثمان بغير ألف، وهي في مصحف عثمان بغير ألف. فما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا هو أن أبا عبيد رحمه الله تعالى رآها في المصحف الخاص بسيدنا عثمان، رآها في المصحف الخاص بسيدنا عثمان، وسنفصل الكلام فيها في حينه إن شاء الله تعالى في التوجيه. أما الذين يقرؤون ووصى فهم أيضا على أنها رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ثم هي أيضا كذلك رسمت في مصاحفهم. إذن مصاحف غير المدينة والشام رسمت فيها ووصى بغير ألف، ولذلك يقول أبو عبيد: وفي مصاحف المصرين الكوفة والبصرة بغير ألف، في مصاحف الكوفة والبصرة بغير ألف، إذن هي ووصى. إذن فمن قرأها وصى فهي قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك في مصاحفهم. إذن عندنا هذه الكلمة يمثل بها ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه للزيادة والنقصان، فقلنا بأن الزيادة وقعت في مصحف المدينة والشام، وأن النقصان وقع في سائر المصاحف. فكيف يكون المعنى على القراءتين، على قراءة أوصى وقراءة وصى؟ إذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أنها أخذت من وصى الشيء، من وصى الشيء يصي عن الأصمعي وصيا اتصل، فكيف نقول وصى الشيء يصي وصيا اتصل؟ ووصى النبت إذا اتصل وكثر، يقال وصى النبت إذا كثر واتصل. إذن وصى الشيء بمعنى ماذا؟ بمعنى اتصل. وتقول كما في الأساس للزمخشري في أساس البلاغة: وصى الشيء بالشيء، وصى الشيء بالشيء وصله، وصى الشيء بالشيء وصله، هذا في أساس البلاغة للزمخشري. إذن فوصى كوصل، وصى كوصل، تقول وصى بمعنى وصل. قال أبو عبيد: تقول وصيت الشيء إذا وصلته. وأنشد لذي الرمة: نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا، نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.